إفراد المقام بديوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعظم الله منه. الله الله الله الله الله الله يا أهل القرآن. الله يكرمك الله يكرمك يا ابو سالم. الله يكرمك. وكذلك ننجي المؤمنين. سبحانك إني كنت Oh, يسارعون في الخير الله الله الله الله جميل جميل يا أستاذ الله أكبر عليك مهل إنكم كانوا وَجَعَلْنَا وَبَنَاهُ

Oh.

لهم منا الحسنى لا يحضر قلوب

الله الله أكبر عليه الله أكبر عليه كلهم الله صلى الله عليه الله صلى الله عليه الله الله وتسأل يا يا كيف يا رسول الله. قد قموا